بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الشيخ محمد سعيد سنبل المكي رحمه الله تعالى في أوائله، قال وبالسند المتقدم إليه رضي الله عنه في سننه، أي أنس بن مالك، برواية إسماعيل بن يحيى بن مالك بن أنس. لا الشافعي، سنن الشافعي. نعم الشافعي. لو المسند ولو السنن المسند، ولو أيضا مختلف الحديث في رواية المزني أيضا، والأم كذلك، والرسالة. طيب السنن مقصود السنن الشافعي في رواية. نعم. وبسند المتقدم إليه رضي الله عنه في سننه برواية إسماعيل بن يحيى المزني قال قال حدثنا الشافعي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. هذا أيضا سند متصل من محمد بن سعيد سنبل إلى سنن الشافعي رحمه الله تعالى، وهو برواية أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمة الله تعالى على الجميع، وسبق ذكر ترجمة الشافعي رحمه الله. وإسماعيل بن يحيى المزني يرويه عنه أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي، وهو ابن أخت المزني، ابن أخت المزني، فالمزني خاله. والكتاب مطبوع، الكتاب مطبوع في تحقيق قلعجي، حقق على 4 نسخ، وطباعته قديمة في سنة 1400. قال قال حدثني الشافعي قال حدثني قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء حضر إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. نعم. سفيان هنا هو ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، لأنه مختص بالشافعي، فالشافعي ملازم لسفيان بن عيينة، شيخه ابن عيينة. ثم سفيان بن عيينة هو الذي أكثر رواية عن الزهري، فهو خاص به ملازم له، خلاف الثوري فقليل رواية عن الزهري، مع أن الثوري متقدم على ابن عيينة، لأن ابن عيينة وفاته سنة 98 و100، والثوري وفاته سنة 61 و100، لكن اختص ابن عيينة بالزهري. نعم نعم. وذكر أول حديث هو إذا حضر العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء، هذا إشارة إلى أن الصلاة أهم موضوع، فالاهتمام بها أن يدخل إليها من غير أن يكون مشغولا عنها. نعم. قال وبسند المتقدم إلى الإمام أحمد بن حنبل الورع الزاهد الممجد مسنده في رواية ولديه عبد الله عنه من مسند أبي بكر الصديق عبد الله الملقب بعتيق رضي الله تعالى عنه. طيب هذا أيضا الإمام أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي رحمة الله تعالى عليه، مولود سنة 64 و100، ومتوفى في بغداد سنة 41 و200، إمام أهل السنة والجماعة، ومحنته معروفة، فقد أبقى الله عز وجل به وجعله علما على إظهار عقيدة السنة والجماعة في المسألة التي اشتغلت في زمنه، وهي مسألة القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق. له كتاب المسند، والمراد بالمسند هو الكتاب الذي يعمد إليه صاحبه فيجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندة ويرتبها على طريق صحابي فصحابي إلى آخره، فيذكر كل أحاديث الصحابي ثم يتلوه أحاديث صحابي آخر، ويجعل لكل صحابي مسند. وها هنا هذا اللفظ معروف عند الحديث، يقال المسند أي الكتاب الذي تسند فيه الأحاديث وتذكر على ترتيب الصحابة، فيأتون الأحاديث أبي بكر فيذكرونها، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة، ثم هكذا على حسب ترتيب صاحب الكتاب المسند. أما المسند فهو الذي يسند، وأما الحديث المسند فهو المرفوع المتصل، فهو المرفوع المتصل. والمراد في كتاب المسند هو الحديث المرفوع المتصل، المرفوع المتصل، ولو كان ظاهرا، ولو كان ظاهرا. وهذا الكتاب قال برواية ابن عبد الله، وله عليه زيادات، عبد الله بن أحمد بن حنبل له زيادات على كتاب المسند، له زيادات على كتاب المسند، فحيث كان الحديث من الإمام أحمد تجد حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا كذا. أما إن كان من الزيادات فتجد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا فلان، يعني ليس من رواية أبي، فهذه تعد من الزيادات، تعد من الزيادات. وقيل أيضا لأبي بكر القطيع زيادات في المسند، قيل فيه زيادات في المسند، وتلك الزيادات بعضهم ذكر أنها موجودة وبعضهم قال لا توجد، وإنما لا توجد إلا زيادات عبد الله ابن الإمام أحمد، وهي إليه انتصر بعض أهل العلم، والشيخ الألباني له رسالة في ذلك سمى الذب الأحمد عن المسند الإمام أحمد، حيث بيّن أن ما ذكر من الزيادات القطيع في المسند الصواب فيها أنها ليست من زياداته. وقيل عدد أحاديثه 40,000، وقال أبو موسى المديني أنه قرأه على أبي منصور بن رزيق، وقيل صرح شمس الدين محمد بن علي الحسيني في التذكرة أن عدده نحو 30,000، قاله ابن المنادى. نعم. وفضل ابن الصلاح السنن على المسند وقال هي أرفع من المسند، ومنهم من سماه بالصحيح، والحق أن فيه الصحيح وهو الكثير والحسن أيضا، وفيه الضعيف وفيه بعض شديد الضعف، بل بعض الأحاديث تعد من الموضوعات وإن كان عددها قليل، خلافا لما بالغ لما ذكره ابن الجوزي حيث بالغ وسم كثيرا من الحديث بالوضع وخالفه العلماء في ذلك. نعم. قال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد من كتابه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل يعني بن أبي خالد عن قيس قال قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر وإن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. نعم. طيب. قيس وابن أبي حازم. ومستدمة محمد رتبه الحافظ ناصر الدين ابن رزيق على الأبواب الفقهية، واتبع الأبواب الفقهية، وأيضا الشيخ البنا المصري اسمه أحمد أو البنا أحمد عبد الوهاب البنا أو أحمد البنا رتبه أيضا على الأبواب الفقهية، مطبوع الساعاتي، هو مصري والله من العلماء، ورتبه أيضا على أبواب الفقه. نعم. وصل. وبسند المتقدم إلى الإمام الهمام محمد بن الحسن الشيباني لكتابه المسمى بالآثار، بسم الله الرحمن الرحيم، باب الوضوء. محمد بن الحسن الشيباني فتح الشين نسبة إلى بني شيبان، وهي قبيلة وهو مولاه الكوفي، وهو صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومن رواة الموطأ، ورتب كتابه على أبواب الفقه، وهو مطبوع في مجلدين بعناية أبي الوفاء الأفغاني، كتاب معروف بالآثار مطبوع في مجلدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، باب الوضوء. عن محمد بن الحسن الراشد. سبق معنا روايته للموطأ، وأنه أحد رواة الموطأ ذكرناه. نعم. وفيه زيادات وهو إلى آخره. قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد. نعم. عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فغسل يديه مثنى وتمضمض مثنى واستنشق مثنى وغسل وجهه مثنى وغسل ذراعيه مثنى مقبلا ومدبرا ومسح رأسه مثنى وغسل رجليه مثنى. أي نعم، هذا الحديث من طريق من حديث عمر الخطاب في صفة الوضوء، في صفة وضوءه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن رواية من طريق أبي حنيفة عن حماد وحماد منه حماد ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. حماد ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. ليس هو حماد بن زيد ولا ابن أسامة. لا ليس هو ابن زيد ولا ابن سلمة ولا ابن أسامة. هؤلاء في طبقة متأخرة عن هذا. هذا حماد بن أبي سليمان. نعم. وآل الحديث لهم كلام في الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيضعفون من حيث الرواية. نعم. قالوا بسند متقدم إلى أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني لسننه أوله كتاب الطهارة. أي الإمام الدارقطني الإمام المشهور المعروف رحمه الله تعالى نسبة إلى دارقطني إلى مدينة دارقطن المولود سنة 6 و300 سنة 85 و300 رحمة الله تعالى عليه. وكتابه السنن هذا من أعجب الكتب ومن الكتب العظيمة حيث جمع فيه أحاديث ينبني عليه الخلاف في المسائل الفقهية لكنه بيّن ضعفها ونقدها وبيّن وضعها وتعديلها واضطرابها وضعفها ورتبه على أبواب الفقه مع بيان العلل والاختلاف في الطرق. ولربما يورد شيئا من الموقوف وشيئا من المقطوع من الفتاوى فتاوى الصحابة والتابعين وغيرهم. وقد يذكر بعض الأحاديث الصحيحة وليس القصد من الذكر ذكرها وليس القصد ذكرها وإنما القصد أن يذكرها لبيان ضعف ما أورده في كتاب السنن فهي أحاديث ضعيفة. أضف إلى ذلك أنها خالفت الصحيح فيذكر شيئا من ذلك الصحيح. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى عن السنن قال قصد به غرائب السنن ولهذا يروي فيه من الضعيف والموضوع ما لا يرويه غيره. وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن مجرد العزو إليه لا يبيح الاعتماد عليه. وذكر أيضا في رده على البكري أنه أي الدارقطني صنف سننه ليذكر فيها غرائب السنن وهو في الغالب يبين حال ما رواه وهو من أعلم الناس بذلك. وقال محمد بن جعفر الكتاني في الرسالة المستطرفة جمع فيه غرائب السنن وأكثر فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوع. وقال الزيلعي يروي في سننه غرائب الحديث. وقال أيضا السنن هي مجمع الأحاديث المعللة ومنبع الأحاديث الغريبة ذكر في نصب الضائع. وقال أبو علي الصدفي كما جاء في كتاب المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي لابن الأدبار وهو كتاب موجود عندنا في المكتبة قال قصد الدارقطني أن يذكر الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء في كتب الخلاف ويعلل ما يمكن تعليله. وقال الخطيب في تاريخه كتاب السنن يدل على أنه ممن أي الدارقطني ممن اعتنى بالفقه لأنه لا يقدر على جمع ما تضمن ذلك الكتاب إلا من تقدمت معرفته بالاختلاف في الأحكام. وقال البرقاني لقد وفق الله للدار لو وفق الله للدارقطني أصحابا لاستخرجوا منه أي من كتاب السنن علما كثيرا يعني من كتابه السنن. هذا أيضا في معجم ابن الأبار. وقال ابن كثير رحمه الله له كتابه المشهور من أحسن المصنفات في بابه لم يسبق إلى مثله ولا يحلق على شكله إلا من استمد من بحره وعمل كعمله. والسنن عليها عمل كثير كتخريج الأحاديث الضعاف الغساني وذكر رجال الدارقطني أيضا للعراقي ومن تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن للمقدسي وأيضا السامعون للسنن الدارقطني لعبد الرحمن المزني. والأحاديث التي رواها الدارقطني وهي خماسيات ابن حجر ولا يوجد هذا الكتاب. ومن آخرها التعليق المغني على سنن الدارقطني لأبي الطيب شمس الحاق العظيم أبادي المتوفى سنة 29 300 رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثني حسين بن إسماعيل قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا حسين إسماعيل المحامي. نعم. قال وله الأمالي كتاب له الأمالي. قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي من مشايخ كتب الستة مشايخ كتب الستة. تفضل. أيوة أبو أسامة هذا حماد بن أسامة أبو أسامة. نعم. حاء حويل السند أي عوضا يذكر كل السند بطوله ثم يرجع يقول حدثنا فينظر إلى نقطة الاشتراك فيتم السند إلى هناك ثم يقول حاء ويأتي بسند ثاني أو ثالث أو كذا ثم يرجع إلى نقطة الاشتراك ويتم. نعم. وحدثنا أحمد بن علي بن العلاء بن العلاء قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي الصفر قال حدثنا أبو أسامة هذا نقطة الاتفاق. نعم. وحدثنا أبو عبد الله المعدل أحمد بن عمر بن عثمان بن بواسط قال حدثنا محمد بن عبادة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا أبو بكر النيسابوري عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا حاج بن سليمان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بأرض فلاه وما ينوبهم من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. وقال ابن أبي الصفر لم يحمل الخبث وقال ابن عبادة مثله. نعم. هذا مناسبة لذكره في أول كتاب وكون كتاب الطهارة وذكر إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. اختلفوا في النسخ يعني في عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر هل هو المكبر أو المصغر عبيد الله اللي هو أخو عبد الله بن عمر خلاف في النسخ والحديث له طرق يصح بها. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر لضيق الوقت وإلا كان يمكن نقرأ الكتاب يختم لكن الوقت ضيق. الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.